بداية نستكمل المنظومة بإذن الله سبحانه وتعالى، منظومة قواعد الفقه وأصول الفقه، ونكرر أو نذكر بالقواعد التي تحدثنا عنها قبل ذلك. قد تحدثنا عن 28 قاعدة في الأبيات السابقة. القاعدة الأولى قلنا فيها الدين جاء لسعادة البشر، وهذا له شاهد من المنظومة، الدين جاء لسعادة البشر ولانتفاء الشر عنهم والضرر. الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب لهدف، وهو تحقيق السعادة للبشر في الدنيا والآخرة. يعني إذا أرادت البشرية السعادة فطريق السعادة هو الدين، سعادتها في الدنيا والآخرة بالدين. بلا دين تعاسة، حزن، ضنك، اضطراب، ضياع، كل ما شئت. الدين جاء لسعادة البشر، هذه القاعدة الأولى التي ذكرناها. القاعدة الثانية قلنا فيها لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، هذه قاعدة فقهية عند العلماء. القاعدة الثالثة قلنا فيها درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. القاعدة الرابعة قلنا فيها إن التكاليف الدينية ميسرة، فكل ما شرعه قد يسر من أصله وعند عارض تلا أو ترى، يعني كل ما شرعه الله لنا هو يسر، طالما أن الله شرعه يسر، صيام يسر، صلاة يسر، زكاة يسر. لا يفهم أحد أن الله يكلفه فقط طاقة، الله لا يكلف إلا وفي نسع الناس. حتى إذا ترى عارض على الإنسان، مرض، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك، ثم فإن لم تستطع فعدة من أيام أخر. هذا الأصل، كل ما شرعه قد يسر من أصله وعند عارض ترى، كما قلنا في الليل. القاعدة الرابعة الخامسة، كلما وجد في المشقة وجد التيسير، وهذا نسميها نحن المشقة تجلب الايه؟ التيسير. في مشقة عليك في يسر، فلما لا تستطيع لا تفعل إلا ما في وسعه. رجل يستطيع أن يصلي قائما، يصلي قائما، كلما وجد في مشقة وجد التيسير. لا أستطيع أن أضع اليمنى على اليسرى في الصلاة لألم في يدي، لا بأس، لا تضحى، هي المشكلة. لا أستطيع أن أدي جلسة الاستراحة أو جلسة السنة في التشهد، اجلس كما شئت، اجلس على ركبتك، لا بأس، اجلس كما تستريح، مش تستريح يعني تفسح، لا، كما تستطيع أن تجلس. المشقة تجلب الايه؟ التيسير. قال القاعدة الثالثة، اتقوا الله ما استطعتم، اذا امرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، واذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. فلا ترخص في امر المحظورات، انما الترخص في امر الايه؟ التعب المأمورات. اذا امرتك بشيء ائتي به منه ما استطعت، وإن نهيتك عن شيء انتهي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. القاعدة السابعة، الشرع لا يلزم قبل العلم، بمعنى العلم مناط التكليف. القاعدة السابعة، العلم محل التكليف. الجاهل يعذر بعدم علمه، يحاسب يوم أن يعلم، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. إيه معنى له ما سلف؟ يعني لا أمره بالأفعال التي يفعلها قبل علمه. الرجل المسيء في صلاته كما قلنا، كان يصلي خطأ طوال حياته، طوال حياته إلى أن قاله رسول الله ارجع فصلي فإنك لم تصلي. سؤال المنطقي يقول: هل أمره رسول الله بقضاء الفوائد؟ بالطبع لا، عذره بإيه؟ بعدم علمه، عذره بجهله. وهذا الكلام مهم لأنه أصل قواعد. كما قلت فنان يريد أن يتوب، جاءك وسألك الغناء حل أم حرام؟ قلت حرام، عندي أدلة. فاقتنع وعنده 5 مليون من الغناء السابق. قلت له: تريد أن تتوب؟ قال: نعم. ماذا أفعل في الأموال التي حصلتها من الغناء قبل ذلك؟ السؤال: كنت تعلم أنه حرام أم لا؟ قال: لا، أنا كنت أسمع أصحاب الطرابيش أنها حلال والمغنى حياة الروح ولا بأس به، وهو يعني غذاء الروح. فأقمت. نقول له: لك ما سلفت 5 مليون جنيه هنيئا مريئا، تب إلى الله من الآن، ومعك عمل 5 مليون تمتع به، هيعمل إيه؟ جزاك الله خير، تبت إلى الله، ويندم ويستغفر. وأعتقد لابد أن تتخلص من 5 أرانب. أتخلص بإذن الله؟ لن أتوب، لن أتوب إن شاء الله. يعني هذا معناه أنه لابد أن يسأله أولا: تعلم أم لا تعلم؟ إن كنت لا تعلم تؤمر بعدم علمي، إن كنت تعلم عند ذلك نقول لك إيه؟ تخلص، لأنك تعلم. فالعلم محل التكليف، العلم. وفي أكثر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عذر الجاهل بإيه؟ بجهله، ولم يأمره بما سبق. يحاسب من الآن. وعندنا في القرآن كما قلت: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. طيب، العلم الشرع لا يلزم قبل العلم، القاعدة 7. 8: الجاهل محل نظر. انظر في أمر هذا الجاهل، هل هذا الذي يجهله أمر معلوم من الدين بالضرورة؟ لابد أن نناقش الجاهل أيضا من ضمن المناقشة. يعني رجل أمر مقرر عند العلماء، عند الناس جميعا، سب الدين كفر. هو سب الدين، تقول أنت تعلم ولا تعلم؟ هو السب يحمل إيه؟ بغض أم حب؟ من سب شيئا يحب أم يبغضه؟ إيه؟ مش عاوز الكلام. ولذلك قال الشعبي، ماذا قال الشعبي؟ نظرت الأهواء والملا والنحل، فرق كلها درستها، فلم أجد أحمق من الشيعة الرافضة. حمقى. يقول ابن مالك تلميذه: والله لو كانوا دوابا لكانوا حميرة. يعني هم دواب وحمير على طول، الحمار لا أفهم شأنهم شأن الحمير يا مالك. لماذا؟ لأنها عقيدة تقوم على المتناقضات. يعني ايه المتناقضات؟ يعني أكثر من 100 سؤال نعدها إن شاء الله ونطرحها عليكم لن تجد لها إجابة. الإنسان يحب يسمي ابنه بمن يحب أم من يكره؟ أنا أسمي ولدي ابني أنا بمن أحب أم من أكره؟ بمن أحب. طيب، علي سمى ابنه بأبي بكر وعمر وعثمان، إيه رأيك بقى؟ أبو بكر ابن علي، عمر ابن علي، عثمان ابن علي. وأبو بكر ابن علي مات مع أخيه الحسين في كربلاء، هل ذكروا ذلك؟ اسمه أبو بكر. طيب، إن كان علي يعلم أن جبريل نزل خلافته ومغتصبوه، فلماذا سمى أبناه بأسمائهم؟ واحدة. الثانية: أبو بكر مرتد، فكيف لمرتد يقاتل مرتدين؟ أبو بكر حارب مرتدين، مرتد يقاتل مرتدين على أي شيء؟ ثم في جيش أبي بكر من كان يقاتل معه؟ علي. فكيف لعلي يقاتل مع رجل مرتد؟ أليس منكم رجل رشيد؟ بقول لك لو كان دوابا لكان إيه؟ حميرة. ما رأيت أحمق من الشيعة الرافضة. ده كلام الشعبي رحمه الله تعالى. حمقى بنسبة 100%، لأن عقيدتهم تقوم على المتناقضات، على المتناقضات. ما أسأل الحقيقة لست في مجال عرض هذه الأسئلة وليس لها إجابات. إجابات ما فيش إجابات، لن تجد عندهم إجابات، لأن هذه العقيدة تقوم على البزاءات والاغتيالات والسب واللعن. وعد بقى يقول لي علي خميني اعتذر لأهل السنة عما صرح ياسر الخبيث في سب أم المنى عائشة. قلت له يا رجل أتصدق هذا المسلسل؟ أنت رجل طيب درويشي، حالتنا رجل درويشي. ده علي خميني من أساس معتقداته سب الصحابة، ومن أصل معتقداته سب جيات رسول الله، قتل ذلك وسطر واعتقد. أما الخارج اعتذر ليه؟ نجوم الايه؟ اللعبة السياسية. قال له ده نرجع بتحمل السيستان في العراق الآن. الآن معاصر يؤمن بهذا إيمانا جازما، بل يؤمنون أن من أصبح يسب أبا بكر وعمر صبح يصحى من النوم لعنة الله على أبي بكر وعمر صبح. إيه اللي يحصل له؟ محي عنه 70,000 سيئة، الله أكبر، وكتب له 70,000 حسنة، الله أكبر. شفت كلام لا إله إلا الله؟ دين تتخرف فيه بسب أصحاب رسول الله، هذا هو عقيدة، عقيدته. لذلك الشيخ حسن مخلوف رحمه الله شيخ الأزهر ماذا قال؟ إن دينا يأذن باستمتاع الرجل بامرأة لبضعة دقائق ثم يتحلل من الرباط الزوجية ليس بديننا، نكاح متعة كما تعلمون. إن الرجل إذا جامع امرأة من نكاح متعة في زواجه في نكاح متعة ثم اغتسل من جمالته ينزل مع كل قطرة ماء 70,000 ملك يستغفر الله على هذا الفعل. ما شاء الله ما شاء الله. ما هذا الدين؟ أبناء المتعة هؤلاء وضاعت الأنساب والأحساب. دين ليس من دينه في شيء. قال الشعبي كلام العهدة على الشعبي: يا مالك إنهم يهود هذه الأمة يبغضون الإسلام كما تبغض اليهودية النصرانية. اليهود يرون العمى ولا يرون النصارى، كما قال ربنا عز وجل: وقالت اليهود ليست النصارى على، وقالت النصارى ليست اليهود على. يبغضون الإسلام كما يبغض اليهود النصارى. من هؤلاء يا شعبي؟ الرافضة الشيعة. الشيعة يبغضوننا كبغض اليهود لمن؟ للنصارى. إن خرج علينا من يدعي سوى ذلك نحجه بكتبهم بما كتبوا ما سطروا بتاريخهم، والتاريخ لا يكذب. عموما أقول الشرع لا يلزم قبل العلم، القاعدة الثامنة. الجاهل يحل نظر، نناقشه أولا: هل جهل شيئا معلوم من الدين بالضرورة؟ يعني أحد يجهل أن الصلاة فرض؟ في حد في مصر من 80 مليون جاهل الصلاة فرض؟ ما كانش بيصلي وأراد أن يتوب إلى الله تقول لي ليه وصيش لي لك الصلاة وفي حاجة اسمها صلاة؟ قل لا أنت كذاب، هذا معلوم من الدين بالإيه؟ بالضرورة. يبقى الجاهل محل نظر، نعذره فيما لا يعلمه ولا نعذره فيما يعلمه. القاعدة التاسعة والعاشرة: المحرم يباح عند الضرورة. الحادية عشر: أنه يقتضي الفساد، وقد شرحناها. إلى أن نأتي إلى قاعدة اليوم، القاعدة 28 والقاعدة الثانية والعشرين والحادية والعشرين والعشرين. القاعدة رقم 20 إن شاء الله. يقول المصنف: وادفع خفيف الضررين بالأخف، وخذ بعالي الفاضلين لا تخف. ثاني: وادفع خفيف الضررين بالأخف، وخذ بعالي الفاضلين لا تخف. ايه معنى هذه القاعدة 20 هذه؟ ادفع خفيف الضررين بالاخف. يعني ايه ضرر وضرر؟ امران ضاران، عليك ان تختار احدهما، لا بد ان تختار. اختار الايه؟ الضرر الادنى الاخف، الاخف ضررا عند تعارض الضرر مع الضرر. وساذكر لك امثله توضح هذا، لان هذا مهم جدا. موسى عليه السلام حينما ركب في سفينه مع الخضر، خرق السفينه ضرر ام مصلحه؟ ضرر، خرقها ضرر. طبعا ضرر، اتلافوا مال، اتلافوا مال لاصحابه. وقوع السفينة صالحة في يد الملك ليغتصبها ضرر ام ليس بضرر؟ ضرر. ماذا فعل الخضر؟ اختاره اخف الايه؟ الضررين. ما هو اخف الضررين؟ اخرقها ام اتركها للملك ليأخذها؟ لان كان هناك على الشاطئ الاخر ملك ظالم، ماذا يفعل؟ يأخذ كل سفينة لا صالحة، بناء السفن يعني. ده ظالم ايه؟ ظالم باشا، السفينة فيها عيب مش عاوزها، السفينة اللي ما شاء الله خمس نجوم يأخذها من اصحابها غصبا. وفي خلاف او في فرق بين الغصب والايه؟ والسرقة. السرقة اخذ المال ايه؟ كفية. والغصب عيني عينك امام عين صاحبه، ده اسمه غصب. الخضر اراد ان يحفظ السفينة لمن؟ لاصحابها الفقراء مساكين. واما السفينة فكانت لمساكين، عندهم سفينة ويسميهم القرآن ايه؟ مساكين. ما احنا مش عندنا حاجة، احنا ايه بقى؟ مش مساكين في تحت خط المسكنة؟ الموظفون مساكين وفوق المساكين. والحقيقة لما تسأل هذا السؤال لأي رجل أوروبي في أو أي رجل يعني عنده عقل، رجل مصري بيبقى 300 جنيه في الشهر وقابض وساكن 100 جنيه إيجار أو 200 جنيه إيجار وعنده 3000 في الجامعة وبياكل ويشرب، يقول لك عايش ازاي؟ الكمبيوتر يقف فيها مطار، مش ممكن يعيش هذا. 300 جنيه انت 200 جنيه ده بين ايه ده؟ يقول لك الحمد لله فول وطعميه وماشيه ومهلبيه والحمد لله. لما تذكر هذا الرقم لاصحابي الدخول الكبيره في الخارج يقول لك انت عايشين ب 30 جنيه استرليني؟ 30 يعني مقام كم دولار؟ 50 دولار ما في الشهر؟ في الشهر. وعايش لحد دلوقتي؟ وعايش الحمد لله. وعندك اولاد؟ وعندي اولاد الحمد لله. انا اقنعني، دخلنا السيرفيس مقدمني انا. سبحان الله، البركه لله عز وجل، سبحان ربي. فامور يعني لا تقاس بالعقل، انما تقاس الله عز وجل هو الذي يعطي ويعين سبحانه وتعالى. هذا مثل اول ذكره المصنف لاختيار اخف الايه؟ الضررين. انا حينما اخلع ضرسي الان، يا عم الحاج محمد علي خلع ضرسي الاسبوع اللي فات، خلع الضرس ضرر. خلع الضرس ايه؟ لماذا هو ضرر؟ لانه اتلاف لبعض جزء الجسم، تاخذ جزءا من جسدك. بقاء الالم فيه افساد لكل الايه؟ الاعضاء. ايهما اخف الاضرار؟ تنزع الضرس الذي سبب الضرر ام تتلف الاعضاء جميعا؟ الاعضاء جميعا. سبحان الله العظيم، تختار اخف الايه؟ الضررين. وهذه قاعده مهمه عند، بس لابد ان يكون عندك بديل واحد، هو اختيار ايه؟ احد البديلين. تختار هذا ام هذا؟ اختار الاخف. قال لو ان احدا صال على نفسك اعتدى عليك لك ان تدفعه لكن تدفعه بايه؟ بالاسهل. فالاسهل مش تخش يجيب سكينة بسم الله الله اكبر، لا منفعش. تلجأ الى دفع بالقتل متى؟ ان عجزت عن دفع بوسائل اخرى، يعني بيدك ارش توكل على الله خلاص هوش ما شاء الله، هات مسدس في بيه يا ابني، مسدس بتاع ابوك كده خلاص الحمد لله رب العالمين. الشرطه الو الشرطه ولا شرطه ولا حد ولا حد يسال فيك؟ ده اللي جاي ثلاث ساعات من الشرقيه والله، ثلاث ساعات ما عند اول عند السندباد ساعه لربع واقف ساعه لربع. فقلت يعني سبحان الله في نفسي لو ان رجلا مريضا يحتاج الى نقل دم الان ماذا يفعل؟ الى القبور الحمد لله رب العالمين، مباشره الى القبور. ما في مشكله عندنا، بيقول لك ساعه لربع الدنيا واقفه. طب احنا قاعدين اصحاء ومن تململ، امال المريض يعمل ايه؟ او اسعاف. البلاد الكفره بقى، الكفره اسمع عندهم ايه الكفرة؟ عندهم في الاسفل في الرصيف مكان مخصص لمين؟ للاسعاف والمصالح الحرجة الطوارئ، لا يستطيع واحد ان يدخل فيه، في ثلاث دقائق عندك حقيقة. انت عارف دخلت الخانة المخصصة للاسعاف الف جنيه سريني غرامة فورا، الف يعني 10,000 مصري طحم 10,000 وايه؟ تسحب منك يعني، هناك عقوبات مشددة جدا. فلذلك الاسعاف هناك لا يجد معاناة في الوصول الى من يريد في دقائق، تطلبه في ثلاث دقائق عنده، الشرطة ثلاث دقائق. انه ثلاث قالوا الشرطة انا عاوزكم في زيتون ان شاء الله بكرة العصر باذن الله، يجي لك بكرة العصر بكرة المغرب ان شاء الله. متى هو هيعمل الراجل؟ عنده اشارات الدنيا واقفة عم يوصل. طب مطافي مطافي اليوتيوب تولع. نسأل الله العافية. قال طب مش ذاك يا اخواننا مش فاهم، هذه السيارات الخاصة الاسعاف الشرطة المطافي تحتاج الى مسارات ايه؟ خاصة لا احد يقترب منها، دي مش عاوز تفكير، مش تحتاج تفكير، لسه هنفكر فيها 2200 ان شاء الله ان شاء الله نفكر فيها 2200. ما هو ما خصخص التليفونات، الراجل المستثمر دفع فلوس فشاف حاجه قال انتوا بتاكلوا فول كتير؟ قال له بتاكلوا فول؟ انتوا ايه الغباء ده؟ ده انتوا عندكم غباء مركب مش غباء بسيط. ليه؟ واحد ما دفعش الفاتوره زي حالاتي مثلا يعني، بيعملوا في ايه؟ مرفع الحراره زمان لا يتصل ولا يستقبل. قال اما انتوا يا غباء رهيب، ما تخليه يستقبل، ما هو يستقبل لي انا بس ما اتصلش، ده حاجه يعني بديهيه. ما هم يستقبل هيدينا انا فلوس، هو نفسه بايه؟ احرمه من الاتصال، لما لا امنع عن نفسي رزق جايبي خليه يتصلوا بيه. قال افهموا لا اله الا الله، والفهم دي بيجي بعد كام سنة يا اخوانا، لسه بدين نفهم ايه؟ امور عجيبة وغريبة وبديهيات، بديهيات. يعني مثلا رأيت تجربة ايضا ربما البعض يعترض عليه، انني حقيقة ممتازة استهلاك التيار الكهربائي والمية في الخارج بالكارت بالمحمولات شحن المحمول، عندك عداد على مدخل البيت تشحن بعشرة جنيه وتستهلك، كنت حر خلصت العشرة تشحن عشرة تاني، يبقى استهلاكك على قدر ايه؟ حاجتك. ده بيعمل ايه؟ انضباط. ما انا بشحن يا عم الشيخ، هو امال الاخ اللي بيعمل لك محمول يروح ضرب جاس يروح قافل؟ ده خايف على ايه؟ على الرصيد. ده بخيل بخل بكر، يروح ضرب ضربه يروح قافل تاني، خايف على الكارت يخبى. نفس الكلام لو شحن عداد الميه او عداد الكهرباء بالكارت حط فيه 10 جنيه كهرباء الشهرين ويستهلك الكهرباء بنفس الاسعار، بنفس الاسعار اللي تحاسب عليها الان. بس ايه الموضوع؟ بدل ان اترك التيار الكهربي طوال الليل ده انا شفت يا اخوانا اعمده تسويريه يضيع من اول الصحراء الى اخره الساعه 12 الظهر، يعني الشمس شافعه والطيور ايه، وفي عندنا ازمه كهرباء ازمه نسال الله العافيه، ها او ازمه مياه او دول حضن مين حضن ايه، ما احنا اصلا نسال الله. النبي كان يتوضا بالمد ويغتسل بالصاع، يعني اربع عمدات. طب احنا نتوضا بايه؟ بما نتوضا بالمد اتحدى بمئة مد ونغتسل بألف صاع والحمد لله. يسمي الحنفية شغال على الفاضي وإذا بقى يعني نسأل الله العافية. لو هو بيشحن بقى هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ لو بيشحن الشحن ده فبدأ هذه بديهية أيضا، بديهية لسه بديهية. واحد يفكروا في الأمر، واحد راكب عربية بثلاثة أرنب، تعال ثلاثة أرنب يعني ايه؟ شروكي، دخل بنزينة مون، مون ايه؟ 90 بكام؟ 135 قرش، بيحط بنزين 135، ده أدبحه ده، بيحط بعشرة جنيه باللتر، لأنه راكب ثلاثة أرنب. اللي جنبه بقى أبو سيارة ب50,000، بيحط برضه كام؟ 135. هل يستوي هذا مع هذا؟ حد يقول الكلام ده؟ طب تيجي ازاي يا مولانا انت عاوز تلغي الدعم؟ الا الدعم، مش هقول لك الغي الدعم. ها؟ عند ترخيص السياره، السيارات الفارهه هذه التي تستحق الدعم تعطيها ما يفيد في الرخصه انها تستحق قيمتها كذا، التي تجاوزت القيمه لا تعطيها هذا الصك، خلاص انتهى الموضوع. بس عاوز ايه؟ نبطل اكل ايه؟ فول. نسأل الله العافية. عموما ماذا قال المصنف؟ اذا اعتدى على نفسك رجل فانك تدافع عنها لا شك، لكن تدفع بالايه؟ بالاسهل، اخف الضررين. من ذلك ذكر ما ذكره الفقهاء، لو ان رجلا وقف لبيت الله وقفا، يعني هذه العمارة وقف للمسجد العزيز، والعمارة تعطلت منافعها لخلل فيها، ما احد يريد ان يسكنها لخلل في السواك، فماذا افعل؟ اتركها ام اخذ جزءا من الوقف لاصلح به باقي الوقف؟ اصلح به باقي الوقف، اخذ جزءا من الوقف نفسه لاصلح الباقي لأجل أن انتفع به الباقي، هذا مهم كما ذكر الفقهاء. من ذلك أيضا أخف الضررين، لو أن سفينة فيها رجال وضائع محملة ولا بد أن نلقي شيئا منها ليخف وزنها في البحر حتى لا تغرق، نلقي الرجال أم الوضائع؟ إيه واحد يقول لك الرجال عندنا تبيع نخلص من نص الشعب. نلقي من اخف الضررين؟ نلقي البضائع بالطبع. ومن ذلك ايضا اذا اجتمع لمحرم صيد وميته، محرم يعني يمس الاحرام يعني في الحرم، عنده شيئان صيد وميته، اما ان يصطاد وياكل واما ان ياكل الميته، طيب أيهما يفعل؟ يصطاد طبعا، يقدم الصيد طبعا على الموتى لأنه أخف مفسدة، ولأنه إذا اضطر إليه صار مباحا، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ثم قال الله وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، يعني في حال اضطرار اصطاد، لكن لا تأكل كما قلت في المحاضرة السابقة، عندك أنت ستموت جوعا وعندك ميتتان، ميتة حمار وميتة بعير، تأكل من أحدهما؟ البعير، لأن البعير أصله حلال بذكاته يحل، أما الحمار أصله حرام. إذن هذه قاعدة مهمة اسمها اختيار اقل الايه المفاسد او الاضرار. قال المصنف وخذ بعار الفاضلين لا تخف. يبقى الشطر الاول وادفع خفيف الضررين بالاخف، زنا ونكح يد، عن لا بديل امامك الا واحدة منهما، اما ان تزني واما ان تنكح يدك. ها العادة السرية ماذا تفعل، تزني ام تنكح اليد؟ قال الفقهاء تختار ايه اقل الضرر، كذب مع قتل. القرطبي يحكي هذه القصة في تفسيره، يقول كان عالما يعطي درسه، فقام احد الحمقى وما اكثرهم وقال ولي البلاد ظالم، حاكم البلاد كافر مفتري، اسأل الله ان يريح البلد منه. وظل ايه يسب من ولي الامر. وهذه المجالس لا تخلو من دبابيس، وتعرف انت الدبوس، مصطلح الدبوس. فالدبوس اخذ الكلام واوصله لمن؟ للحاكم. قالوا بالامس كان هناك درس في العزيز، قام رجل وسبك امام العالم فلاني في مجلس علمه، فارسل الحاكم الى العالم قال له اسب امس في مجلسك ولا تدافع عني؟ قال ما سببت. قال يا رجل لقد ابلغني الدبوس انني سببت. قال اقول لك ما سببت. قال اتق الله. قال والله ما سببت. خلاص العالم حلف فضة، فالدبوس ذهب للعالم قال له يا رجل تعظ الناس وتحدثهم عن حرمة الكذب وتكذب وتحلف بالله كذبة؟ قال ايها الرجل انا كذبت لك ولم اكذب لادفع عنك الضرر. قال كيف؟ قال لو قلت للحاكم انه سب لجاء بالرجل الذي سبه وايه قتله، واصبح دم المقتول فين؟ في رقبتك انت. ايه رايك بقى؟ انا خدمتك ولا مش خدمتك؟ ايه؟ قال فعلا هلا. العالم فطن عنده ذكاء، هو العالم ده يقيس الامور ويختار اخف الاضرار، يختار الكذب ضرر لا شك، لكن قتل الرجل ضرر اشد بكثير، مفسدة عظيمة. ودي يا اخوانا امور مهمة لو درسناها لعرفنا اننا نتخبط الواقع. هو انا حينما استعدي على نفسي من يملك اسلحة الدمار الشامل، واستعدي على نفسي من يملك اسلحة قوية وانا لا املك الا عود الحطب اضاجه به، انا معي عود حطب اقول ايه لو كنت رجل فعالة. يا خليك يا اخي سبحان الله العظيم، ده كلام مش منطقي، كلام غير منطقي ان استعدي على نفسي قبل ان اعد العدة. وقبل فالجهاد كما يتلفظ بعض الابناء عاوزين نجاهد. تجاهد فين يا مولانا؟ تملك المقومات؟ لا. تستطيع ان تضرب؟ لا. هتروح فين النار؟ العراق مع صدام. هروح لحماس؟ فتح حماسي، نسأل الله العافية. انت بتخبط الكلام. بعض شبق مني كثير من النساء جهاد. يا عم روح جهد مع المكارينا بارك الله فيك. تجاهد ايه بس؟ في راية، في ولي امر، في عقاد، في ترتيب، في راية واضحة المعالم. ده كلها رايات عامية. ده حماس متقتل فين؟ فتح وبطل متقتل. التبخر بقى رايات عامية، رايات كلها رايات مختلطة. هتروح لآراء 50 راية، انت تحت اي راية؟ ايه؟ افغانستان انظر اليها في قديم الزمان وانظر اليها الان. بعد ان قضوا على السرط بدأ بعضهم يقضي على الاخر ودخلوا في بعض. هتخش فين يا اخي؟ المسألة مش بالطريقة اللي انت متخيل، انت درسها دي كما قال علماؤنا. انظر الى كلام اهل العلم. الشيخ ابن عثيمين اثر المسألة في هذا الكتاب الممتع، انما نقول وخذ بعان الفاضلين لا تخف. ايه يعني خذ بعان الفاضلين لا تخف؟ يعني في المضرة تختار الايه؟ الاخف. وفي الامور الفاضلة تختار الاعلى. اذا اجتمع شيئان احدهما افضل من الاخر فخذ بالعالي في الفضل ولا تخف، لان العالي في الفضل فيه زيادة، وزيادة الفضل امر مطلوب. يعني ايه؟ رجل صلى الظهر وما صلى سنة الظهر البعدية سنة مؤكدة الى ان اقترب موعد العصر واراد ان يصلي تنفلا مطلقا وتذكر انه لم يصلي سنة الظهر الراتبة والوقت المتبقي عن العصر يكفي لاحدهما اما التطوع المطلق واما الراتبة، يصلي ايهما؟ الراتبة ام المطلق؟ لماذا؟ يختار الاعلى، اختار اعلى الفاضلين. اذا في الامور الفاضلة تختار الاعلى، في الضرر تختار الايه؟ الادنى. ما شاء الله. طبعا ودفع الخفيف الضارين بالاخف. انتقل بعد ذلك الى القاعدة 31، قال ان يجتمع مع مبيح ما منع فقدمن تغليبا الذي منع. يعني ايه؟ اذا اجتمع امر مباح مع امر محظور محرم، اثنان معا، قدم المنع على الاباحة. سنعطي امثلة توضح هذه القاعدة. ان يجتمع مع مبيح ما منع، يعني المبيح المباح يجتمع معه المحظور، فقدمن الحظر على الاباحة. لي اخت من الرضاعة، اختي من الرضاعة تاهت في شارع سليم الاول منذ صغرها ولا اعرفها، وامي ماتت ارضعتنا وتوفيت، لكن قالت يا ولدي لك اخت في شارع سليم الاول ارضعتها وهي تقيم هناك وانا لا اعرفها. وشارع سليم الاول كل ما فيه من نساء كم؟ 10. القابلات في الزواج كم؟ 10. انا اريد ان اتزوج، يمتنع علي ان اتزوج من نساء سليم الاول. ليه؟ اقدم الحظر على الاباحة. لان العلماء يقولون، ده قاعدة اصولية ايضا في اصول الفقه، الامر الذي تركه يعصمك من الحرام فتركه واجب. عندي مثلا ثوبان، ثوب نجس وثوب طاهر، ولا استطيع ان امي بين الطاهر والنجس، واريد ان اصلي، وجبت الصلاة، حان وقت الصلاة، كيف اصلي؟ وبأي ثوبين اصلي؟ اخبرني. ثوبان، والصلاة حضرت الان، وانا اريد ان اصلي واحدهما نجس والاخر طاهر، اصلي في اي ثوبين؟ ها؟ ده كلام العلماء. ان كل الوقت يقول ايه؟ اهل العلم يقولون صلي الصلوات بعدد الطاهر زائد واحد. كم صوب طاهر؟ واحد زائد واحد يبقى صلي كم مرة؟ اثنين. يقينا انك صليت في واحد ايه؟ طه. ما انت مش عارف ده ولا ده، يبقى صلي ده مرة وده مرة، يبقى حتما احدهما طه. صح ولا غلط هذا الكلام؟ صح. طبعا بعضهم قال النجاسة مميزة بالعين والرائحة وكذا وكذا. قال مثال اخر يقول ايضا اذا مسح الحظر يقدم على الايه؟ الاباحة. امر محظور وامر هناك اباحة وهناك حظر، فيقدم الحظر على الاباحة. والاصل في ان الله قال يسألك عن خمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع الناس وإثمهما أكبر من نفعهما. يبقى قدم التحريم على فيهما نفع، نعم، لكن الإثم أكبر من الإيه؟ فحرمت لأجل ذلك، فحرمت لأجل ذلك. انتقل القاعدة 31 قال وكل حكم فلعلة تبع، إن وجبت يوجب وإلا يمتنع. هذا ما سمعه علماء، الحكم يدور مع العلة وجودا وإيه؟ وعدما. والعلة نوعان، علة منصوص عليها وعلة مستنبطة. في أحكام علتها واضحة بنص، وعلة استنبطها اهل العلم. المستنبطة نوعان، علة مجمع عليها بين اهل العلم وعلة مختلف فيها. حنديك مثال. العلة المنصوص عليه لا يتناجى اثنان دون الاخر، لماذا حرم رسول الله ذلك؟ في الحديث بيقول ايه؟ اذا كنتم ثلاثة فلا تناجى اثنان دونه فان ذلك يحزنه. يبقى علة التحريم هي ايه؟ حزن الفارس. طب الفارس لم يحزن، يحرم التناجي ام لا يحرم؟ انا وانت والاخ هم خلوا بعض يتكلموا وانا بعيد، يحرم ام لا يحرم؟ إذا أصابني الحزن يحرم، إن لم يصبني حزن. لماذا؟ لأن العلة هي حزن الثالث. مثال ذلك أنا وأخي وأبي ثلاثة في الطريق، أبويا خد أخويا على جنب قال له خد يا ابني كلمه ناجاه وأنا إيه بجواري أبي، هل أحسن؟ اقول لابويا خد يا جدع انت تتكلموا ليه يا جدع؟ ها ده ابويا. اذا حوار ابي مع اخي لا يحزنني ام يحزنني؟ لا يحزنني. فالعله هي الحزن. الى ان النبي نص على العله لا تنادى اثنان دون الاخر اذا كنتم ثلاث فان ذلك ايه؟ قولوا فإن ذلك يحزنه، معنى ذلك إن كان يحزنه فلا تفعل، فإن كان لا يحزنه لا تفعل ولا حرج، لأن العلة هنا منصوص عليها، علة التحريم منصوص عليها، هذا أمر مهم. ولذلك العلة الحكم يدور مع علته، العلة موجودة وجد الحكم، العلة رفعت رفع الحكم. مثال ذلك، نعم ولا لا؟ لا، العرف بقى والقرائن. انا وانت واحد كده حبايب، وبعدين تقول عاوز اقول لك كلمه وانت عندك يقين التالت مش دماغه ولا ده مبسوط ان انت بتكلمه، يعني ها في بينكم وبينه راحه يعني. انما اذا علمت باجتهادك بالقرائن انه سيحزن لا لا تفعل. قال لو فرض ان رجل بين يديه ابنان وهو يكتب او يطالع قلناه، طب دي عله منصوص عليها، العله المنصوص عليها وهناك علة مستنبطة، كل مسكر كل مسكر خمر وكل خمر حرام، لأن الحكم يدور مع العلم. هو علة تحريم الخمر أنه مسكر، وأقاس على الخمر ماذا؟ كل المسكران، المسكران زي الحشيش والبنجو والأفيون والبيرة والصليبة والكلة والصراصير، حدث ولا حرج، كل هذا يؤدي إلى إيه؟ ضياع العقل. يبقى هذا حرام، لأن العلة هو الإيه؟ السكر. مش كده؟ علة مستنبطة، علة مستنبطة بإجماع أهل العلم، فالحكم يدور مع العلة وجودا وعدم. سيدنا عثمان أرسل مؤذن يؤذن في الزوراء في المدينة قبل الجمعة لعلة، من العلة؟ أن الناس انشغلت بالسوق وسهت عن الإيه؟ الجن، فأراد أن ينبههم. ما حاجتنا اليوم لهذا؟ هل هناك حاجة؟ علة عثمان أنه أرسل مؤذنا يؤذن في السوق لينبه الناس. الآن ساعات فضائيات ومكبرات وتلفزيون والدنيا كلها متنبأ قبل الجمعة، إذا ليست هناك علة. مش كده ولا إيه؟ سيدنا عمر جمع الناس على إمام في التراويح بعد رسول الله على أبي بن كعب، لأن علة أن رسول الله أراد أن لا يجمعهم حتى لا تفرط، حتى لا، رسول الله مات، إذا أمن علم الفرد. إذا عمر عاد إلى إيه؟ لأن العلة انتفت، العلة انتفت، يبقى الحكم يدور مع العلة. وجدت العلة وجد الحكم، اختفت العلة اختلف اختفى الحكم. هذا مهم جدا. علة منصوص عليها. واحد بقى يقول لي طب علة العدة، عدة النساء، ها، استبراء الرحم ده بقى علة شائعة وهي غير صحيحة. لماذا؟ لأن المرأة اليائسة من المحيض لها عدة، ولا يائسة من المحيض فعدتهن ثلاثة. ايه؟ امرأة ما تحيض يبقى رحمها او ان العلة استبراء الرحم كما يقول البعض، يبقى اليائس المحيض ملاش عدة. لا، امال ايه يا اخوانا؟ العده دي في علل اخرى كثيره، حق الزوج والرجعه، اعطاء فرصه للزوج فتره عده للايه؟ للمراجعه، هذه واحده. وحق النكاح واختلاط الانساب، علل مش الرحم بس. لو الرحم هناك اجهزه طبيه معاصره تستطيع ان تتأكد من براءة الرحم. يعني رجل طلق امرأة اليوم قال انت طالق، عدتها ثلاث حيضات. لو ان العلة استبراء الرحم تذهب الى الطبيبة تقول لها رحمك ايه؟ ما في شيء، خلاص انخلصت عدة، تزوجي ان شاء الله. هل احد يقول هذا؟ يبقى هذه العلة غير منضبطة، علة غير منضبطة، لان من شروط العلة ان تكون منضبطة. مثلا حق الزواج، بالضبط، حق الزوجية، بالضبط، مات عن حب. شفت الكلام بتاع ابو الشيخ ده؟ يعني امرأة مات زوجها، اما انا بقول لك اه تحبه، ها، فلما تزوج ابراهيم طيب مع مين؟ احمد مين؟ طبعا كلم شكرا. حق الزوج فعلا كما قال الحج يمكن أن تكون الزوجة متعلقة بزوجها الأول ومات يبقى أمنا أنه لن يراجعها، هيراجعها بالقبر، هو هيراجع ما هو مات، يبقى المراجعة غير ليست بعلة في هذه الحالة. أما العلة، العلة أن فعلا فؤادها قد يكون مرتبط من بالأب الأول، فتحتاج إلى وقت 4 أشهر و10 أيام لأجل أن يخلو الفؤاد شيئا فشيئا لواحد إيه جديد. هذه من العلل. إذا العلة علة منصوص عليها وعلة مستنبطة مجمع عليها ومستنبطة مختلف فيها. الحكم يدور مع علته وجودا علما في العلة المستنبطة والعلة المنصوص عليها والمستنبطة بإجماع أهل العلم فقط، أما المختلف فيها لا. ولذلك واحد يقول لي ما علة قصر الصلاة في السفر في أمور تعبدية؟ يعني الآن في طهران أنا مسافر لا أشعر بتعب، أقصر الصلاة لي كانت العلة التعب، التعب انتهى، ليس التعب هو العلة. لا، أنا فارقت محل الإقامة، والمسافر له حالة نفسية تختلف عن المقيم حتى لو كان مستريحا، إلا أنه لا يخلو أنه مسافر يحتاج إلى تخفيف الأمور الشرعية عنه. فالعلة ليست التعب. ما واحد يقول لك علة صيام رمضان أن يشعر الأغنياء بجوع، الفقراء ما الفقراء المسلمين حيث يجعموه الغني يشعر بجوع الفقير، لأن ذلك يصوم رمضان، لماذا يصوم الفقير؟ يشعر بجوع من؟ الله. مش علة دي، ليست بعلة، العلة دي لابد أن تكون منضبطة. ولذلك يقول العلماء هنا الحكم يدور مع العلة إيه وجودا وعدما. هذه القاعدة رقم 32 إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم نعيش مع القاعدة 33 حتى ننتهي من المنظومة التي نحن بدأناها بإذن الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام. يا مرحبا يا مرحبا، انت حبيبنا. انا من فووس، من كنت خطب حداكم في الاسبوع اللي فات، خطب في الحفال وقت. مش علة دي، ليست بعلة، العلة دي لابد أن تكون منضبطة. ولذلك يقول العلماء هنا الحكم يدور مع العلة إيه وجودا وعدما. هذه القاعدة رقم 32 إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم نعيش مع القاعدة 33 حتى ننتهي من المنظومة التي نحن بدأناها بإذن الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام. خليل أبو يا مرحبا يا مرحبا، أنت حبيبنا. أنا من فووس، من كنت خطب حداكم في الأسبوع اللي فات. القطف في حفاد وقت.